لكن إذا كان أبو حامد عليه رحمة الله لما قلنا أفرد عنوان سمى الكتاب كتاب ذم الدنيا، كتاب ذم الدنيا، والعنوان كده بإطلاقه عليه شيء من التحفظ، بمعنى أن الدنيا لا تذم بصفة عامة ولا تمدح بصفة عامة، وإنما حديث القرآن دائما يتكلم عن قيمتها بالنسبة للآخرة، ويتكلم عن قيمتها بالنسبة للانتفاع منها للإنسان. يعني لما يقول المقايسة ما بين الدنيا وبين الآخرة بحديث، حديث القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول الحديث عن الدنيا بالنسبة لما يأخذه الإنسان منها وما يخرج به منها ده حديث ثاني، والحديث عن الدنيا على أنها قد تكون مرضا وفتنة وابتلاء لكثير من الناس، قد يتعاظم الابتلاء بها والعياذ بالله فتدعو صاحبها للكفر أو تدعوه للنفاق أو تدعوه لارتكاب بعض المعاصي أو تدعوه للتشاغل عن بعض النوافل والطاعات أو تدعوه على الانشغال بها عن الفرائض وهكذا. لأن الناس أمام الدنيا درجات، فالقرآن في مواقف كثيرة ومواضع، السنة في كثير من المواضع يحذر من الدنيا من هذا القبيل، والعنوان فيها أنها جعلت ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والابتلاء عاوز يقظة وعاوز تنبه وعاوز حرص شديد حتى لا يخسر الإنسان دنياه وآخرته، أو حتى لا يخسر الآخرة ولو كسب الدنيا. الحقيقة يعني هو نفس الحديث عن الأبواب ما يقرب من كام 140 حديث أو يزيد، جمعهم بعض العلماء بعض طلاب العلم صح التعبير من صحيح الحديث 143 حديث الكلام عن الدنيا. أبو حامد ذكر الأحاديث وذكر بعض نصوص القرآن يعني بعض أقوال السلف في الدعوة إلى الزهد فيها. نحاول نختصر هذا الكلام إن شاء الله تعالى. أولا إذا كانت امتحان زي ما قلنا فاليقظة واجبة، وامتحان بسرائها وضرائها، ولا يخلو الإنسان من أحدهما السراء والضراء، سنتقلب بين الحالين بين السراء وبين الضراء، والسراء تحتاج إلى الشكر والضراء تحتاج إلى الصبر والجلد، وهذا هو الإيمان، من أصابته سراء شكر فكان خيرا له، من أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس شيء من ذلك إلا المؤمن. وأول الحديث عجبا لأمر المؤمن، يبقى الحديث يتكلم عن الإيمان لكن يفيد أن الإيمان عصمة، عصمة من الافتتان بالدنيا في سرائها وفي ضرائها، لأنها لا تدوم على حال واحد، يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصر، هذه طبيعة الدنيا. أيضا الدنيا الحديث عنها في القرآن أنها فيها متعة فيها لذة، لكن لذة تشبه الوهم. ماهيش دائمة ولا مستمرة ولا ثابتة، إنما التلذذ في الدنيا يكون في حدود لحظات، هذه اللحظات قد تكون ثانية، قد تكون دقيقة، قد تكون ساعة، قد تكون يوما. يعني اللي بتلذذ بنظرة محرمة ما تاخدش ثانية، هذه لذة لكنها محرمة وتعقب حسرة وندامة والعياذ بالله. لذة محرمة قد تكون في كلمة يمتدح بها الإنسان، واحد يمدح الإنسان ينتشي ويعجب ويغتر، لكنها تورد المهالك القائل والمقولة له، هذه ثواني ممكن تعرض الإنسان الخبر. والمدح ما هو الدنيا، والمدح معناها جاه وصيت وسمعة ومنزلة في قلوب الناس وجميع الدنيا، قد تكون ساعة أو لحظات يعني في لقيمات يأكلها الإنسان وتلذذ بها، أو نوع من الفاكهة ثمرة من الثمار يأكلها وتلذذ بها وهي حلال، لكن طابت له طعما وذوقا وشما ورائحة وعلي بكل وشكلا ولونا، لكن لحظات تنتهي كل هذه المواصفات الجميلة الحلوة. وإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بطعام ابن آدم، هو ذا القصد في قصرها وفي قصر التلذذ بها وفي النظر إلى عاقبتها. إن الله ضرب مثلا لابن آدم طعام ابن آدم للدنيا، وإن قزحه وملحه، وإن قزحه وملحه، ده مثل يضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يقول لك انتبه، يعني انتبه انتبه، لأنك لو ما كنتش هتفهم هذه الحقيقة تبقى مخدوع، وإن كنت هتظل على الخداع كل مرة تخدع في الأكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الكلمة اللي تسمعها وفي المنصب وفي الجاه وفي حيازة الأرض وفي حيازة المال وفي حيازة الوظيفة، حيازة الحصول على الحافز والمكافأة، الكلام بأي بوسيلة وبأي وسيلة، إذا كنت هتخدع وتخدع وتخدع وتخدع هتعيش في غرور، هتبقى الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأن الغرور عن أهل الخداع بظاهر الشيء عن حقيقته، والانخداع بظاهر الشيء عن واقعه. الإنسان لما يخدع بشيء يقول لك تغريت في فلان، ظن أنه صاحب عزيمة وصاحب جلد وأنه عنده رجولة عنده شهامة، ثم لما اقترب منه عامله اتضح ليس له الرجولة ولا العزيمة ولا الشهامة، يقول لك تغريت به، هي الخداع استمر فكانت النتيجة غير المتوقعة. فإذا توقعت شيئا، توقعت منفعة، توقعت جمالا، توقعت بهاء، توقعت راحة، توقعت سرورا، توقعت استقرارا أو استمرارا ولم يحدث، خدعت. كل ده في الدنيا ثانيا يعني يتوقع منها ما تستمر معه حلو، بل تروح أخذك كده في مطب يفاجئ به، يصحى المطب وانت بعد كده ينزل مطب ثاني وتكرر معه مطب وعد مطب لحد أن يعني يتأكد أنه هو مداب. ما معنى مداب؟ لأنه مخدوع، ما يستاهل يطلع من مطلب، ما يعني مشكلة، يدخل في مشكلة مش عايز يفهم إيه، يعني يبدأ كما قالوا مداب، لا أدري مع معنى مداب، إنما يعني يسهل خداعه ويخدع ويسهل إسقاطه في حفر الهلاك والعياذ بالله. وإذا كانت هذه الأحاديث والآيات تتكلم عن الدنيا بهذا المنطق، فهي تريد أن تقول إنك يعني افهم الدنيا على حقيقتها وإياك أن يصل بك الغرور والخداع، أن تفهم أنها هي نهاية المطاف. لازم دايما تستحضر أنها خطوة على الطريق وليست نهاية المطاف، لأن الذي بيسار عليها وتكالب وتفنن واستخدم كل ألوان الذكاء وكل ألوان الحيل وكل ألوان السعي والجري والكد من أجلها، هذا يعتقد أن هذه المطاف. المطاف أنه يبقى عندها 50 عمارة، عندها 50 عربية، 50 كذا، زوجتين وثلاثة وأربعة، وكل هو ده يعتقد أن هذه هي الدنيا. إذا اعتقد أن هذه الدنيا أنها بيع وشراء أو كسب تحويش مال أو استيلاء على أموال الناس أو احتكار أو جشع أو كذا وكذا، يفاجأ في الآخر أن كل عمله لا نصيب له فيه، والعياذ بالله. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا تؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. لكن العقل والحكمة والمنطق هو كل آثار الشرع من القرآن والسنة، كل نصوص الشرع من القرآن والسنة وما يرد من كلام الحكماء، يقول أن خذ منها على قدر حاجتك، على قدر ضرورة، تزود منها للآخرة، ولا تعتبرها مقام، دار مقام، ليست دار مقر، إنما دار ممر، سمكال معبر وقنطرة يمر عليها إلى الآخرة، وهي وسيلة، وسيلة يستخلف فيها الإنسان ليمتحن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها، إما ناج وإما هالك، والعياذ بالله. طيب ماذا نفعل فيها؟ هل نطلب الدنيا أم نقعد عن طلبها؟ نطلبها لكن بآداب الشرع كما نص كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اطلب الدنيا بعزة النفس، اطلب الدنيا بعزة النفس، يقول بعزة النفس لأدب من آداب السعي في هذه الدنيا، أو اطلبوا الرزق، أو اتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلبوا الرزق بعزة النفس، أو اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا، أجملوا من الجمال، الرفق، التجمل، بعزة وكرامة، وأجملوا في الطلب بأناه، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. أو قال فإن روح القدسي نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والإنسان لما يكون واثق رزق مضمون يبقى ماشي مرتاح. وهذا هذا المنهج، هذه طريقة في طلب الدنيا فيها العلاج للنفس والقلب والروح، وفيها خير الدنيا وخير الآخرة، لأن الواثق إن رزقه هيجي لحد عنده هيبقى مطمئن البال ومرتاح مستريح، ينام كويس ويأكل كويس ويتعبد طريقة جيدة، في نفس الوقت عندي حالة نفسية مستقرة، ما عنديش قلق ولا اضطراب ولا مشغول بأيام، مش مهموم، يعني مش مهموم. ويعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته منها أن الدنيا إلا ما كتب له أو ما قدر له. طيب يتقوا الله وأجمله في الطلب، يسعى يبصر. نفس الوقت له نية في هذا العمل، يسعى ويبصر من أجل نية صالحة، نية عفة النفس وعفة نفسه وأهله للحلال، ونية التزود منها للآخرة والاستعانة بها على أمر الدين، وبعد أن ينتفع بها أن ينفع بها غيره، بهذا يبدا على خطوات رشيدة وسديدة مصدقة، وانتفع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو حامد في آخر الباب في آخر الثالث قال إن الناس في هذا الأمر، في واحد يسعى في النهار ليأكل ثم يأكل وينام ثم يستيقظ، يسعى ثم يأكل وينام ويعيش خلاص، ما نوع من الناس كده؟ يعني عامل زي الساقية أو ما يدير الساقية، يعني هو بس الساقية بتدور المية، المية تقلب مية وتجيب وتقلب تاني، المية تصف قد وتملك قد وتملك، هو شغله كده يفضى، يعني يروح يسعى ويجيب الماء ويأكل ويشرب، وما ليس عنده طموح لأي حاجة تاني، ولا مفكر في آخر ولا في ولا حتى في الدنيا مبنيهاش شوية، يعني يعيش وليأكل، يسعى ليأكل عيش للأكل بس. وده أخيب واحد، في أخيب منه اللي يعيش ويسعى ويتصارع ويتفانى، دوكا ماشي يعني هي ماشي بطيئة، هو بس زي حمار الساقية وخلاص عمال يلف ومش عارف وراح فين جميعين، وتعبي المية وتفضي تعبي المية وتفضي، هو جيبه يفضي ويتملي ويأكل ويشرب وانتهى الموضوع، وينام ويصحى تاني نفس النظام. في واحد تاني يبذل كل جهد بذكاء وصراع وكذا ويجيب مال كثير، وفي فهمه ان طالما مال كثير يتمتع بكل الوان المتاع، يعني كان بيقول الحق خذ قبل ما ايه يفوتك القصر، يعني خذ ما اتاك واترك ايه، لا يعني الحكمه يمكن يقول خذ ما اتاك واترك ما فات، نبدا خذ كل ما اتاك، فيحاول يتنعم من الدنيا بكل ما يملك، ما يديش نفس الفرصة من النفقة للآخرة، ما عنديش فرصة، يعني وقت كله راح للدنيا، والمال اللي جاء من الدنيا يستمتع به في الدنيا برضه بكل ألوان المتاع، وساعة ما يموت يفاجأ لو ما حصلش ولا حاجة، يبعثوا يقول مات مفلسا يبعث يوم القيامة مفلسا والعياذ بالله، إذا مات مفلسا يبعث يوم القيامة مفلسا مفلسا، ضيع نفسه، وقد يترك شيئا يدخر لورثته فيتنعمون به ويحاسب عليه. وغالبا لما جانا كثير ترك يتنعمون به ويحاسب عليه، وقد لا تنعموا به بيسر، يعني في ناس كثيره واحوال كثيره تجد المال الكثير عليه مشاكسات وخصومات ولا يكاد ينقض النزاع عليه، يقول لك مات من 30 سنة لسه بيتخانق لحد النهارده، مات من 30 سنة وترك خيرات كثيرة ولا زال النزاع، ولا مات من 10 سنين بأنواع، يعني مرت نماذج شفناها، يعني من 10 سنين والخير كثير، الأرض كثير والزرع كثير والمباني كثيرة والسكن مساكن كثيرة، كل واحد ساكن ومستريح، لكن عايزين يقسم الزيد الفاضل الزيادة. وما كلم واحد قريبا وين تقريبا، ايه رأيك في الموضوع الفلاني اللي قعدنا مع بعض العشر سنين كنا نتكلم في الموضوع الفلاني، لسه الناس بتحرك ويقول لك عايزين نبقى ثاني وعايزين نتكلم ثاني، يعني عبر تعبير في الاخ قال لي اصل المشكلة كل طرف منهم عاوز يقول لك اخد ده وما سيبش ده، ساعة بتقسم عاوز ياخد ده خلاص خد ده ينفع معاك ده ينفع، طب ندي لده اخوك ويقول لا ما ينفعش، وبعدين يعني عاوز ياخد اللي اخده وما يسيبش اللي ياخده اخوه ولا اخته ولا شوف ده يعني، وده موجوده فعلا في تتباع هؤلاء او كثير من الناس، يعني هذا يعني غالبا الواحد بيستشف والعلم لله وحده ان هذا المال لو كان حلالا ولو كان هؤلاء نبثوا على الحلال ما كانش بشكل كبير، انما المشكله ان الدم الحلال المشكله الدم الحلال دي تفكير حلال، تفكير الحلال يبقى خدوات حلال وسديده تخلص بسرعه، تفكير الحرام المال الحرام يدي دم حرام يدي مخ حرام يدي شهوات جائحه جامحه، مش شبعانين مش جنعين مش عارفين يفكروا كويس، يعني أكل رزق حرام ده ظاهر يعني والعلم لله طبعا، إنما واضح عينات كثيرة إن إذا شاب الكسب حرام لازم يحصل في مشاكل فيه، في قسمته، في الانتفاع به، يعني هو يعني إيه مال كثير ومتكلين ولا أحد مستريح، كانوا خمسة من ورثة إلى عشرة إلى 15 أحد فيهم مستريح يعني. قد تجد واحد مستريح اللي أكثر واحد يأكل حرام بغير مبسوط، اللي هي لأن غفلان وقلبه مظلم ومنطمس البصيرة ومش داري أنه بيأكل حرام، فهو مستحوذ على أغلب المال ومتمتع بتعذيب الناس، وإن كانت أرملة وإن كان يتيمة هو متلذذ كده، دلق خلاص انطمس والعياذ بالله من جنس إحساس تبلد حسه، وده عزه يا هنا ساعة ما يموت، ساعة ما يموت يترك هذا ترف وهذا بل أعلم يعني أناسب، استحوذ على كثير من المال ولا يحسن ولا يستطيع أن يتمتع بثوب واحد، وده نوع كتبه حمزة في الكتاب يعني، قال يعني مال كثير ولم ينتفع به لآخرة، لم يتزود منه للآخرة، وما انتفعش به في الدنيا، تشوف هيئته في رأس القهوة لابس جلابيتك يعني عر وتعر والعياذ بالله، يعني خزي، وساعة ما ياكل ياكل بإذن من المدى، وساعة ما يخرج من البيت يخرج بإذن، ولما عايز يروح عمره عايز ياخذ إذن، وما يطلعش عمره غير لما تكون مراته أو حماسه أو أو أو أخت مراته، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني عايش لا شخصية ولا رأي ولا عقل ولا قلب ولا كيان، والمال كثير، بس إيه قيمة المال هذا؟ ساعة ما يموت أين يذهب هذا المال؟ ينتفع به الآخرون، قد يكونوا أشرارا فيعذب، قد يكونوا أخيارا يعني يحزنوا عليه ويحملوا عليه البؤس كله والعياذ بالله، وكثير من هؤلاء هذه العينات هو صنف هذه التصنيفات في الآخر، كنت يعني مش عارف أتكلم عنها، لكن جاءت قدرا وقال بهذا الذي حرم نفسه من الدنيا وعاش شحيحا على نفسه ومن حوله من يتمتع من هذا المال ثم تركه ليتمتع من وراءه، بعاش محروم والعياذ بالله، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وارضاه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، عاش محروم والآخر يتحاسب الله حساب الأغنياء حساب عسير، يعني حسب على مليون وما انتفعش من واحد من مية من هذا المليون، لأنه لا لا لا لا لا مطعم ولا مشرب، وحسد فيهم من تأتيه الزوجة باللقمة ويأكل ويغسل المواعين والفل والمال ماله، شفت النماذج الحوال الحلوة قول عشان أرتاح أنا كمان، تفضل أشرم يبقى لا مصلى في المصلى تفضل أمشي إن شاء الله، دي نماذج هو أشار إليها، وأنا عايز أقرأ لكم بالنص عشان ما تقولوش دوائي يعني يستقرئ من الواقع وشاف الناس متغاز من ده بيقول على ده عشان كيف عمل، لا إله إلا الله، ممكن تقول على واحد يقول لا يخليها أخبر وجبه في الآخر، لكن أراد الله أن الله مصدر آمين كنا بالخير آمين يا رب كنا. قال انكب الناس على الدنيا وانشغالهم بها سببه القوت والكسوة، فنسوا أنفسهم ومقصودهم ومنقلبهم ومآبهم فتاهوا وضلوا، وغلب على عقولهم الضعيفة. طبعا ده باختصار، ما نقول أنا كتبت بس باختصار. وغلب على عقولهم الضعيفة بعد أن كدرتها زحمة الاشتغالات، كدرت العقول يعني بالدنيا، فانقسموا إلى طوائف عديدة. طائفة غلب عليها الجهل والغفلة، يجتهدون لكسب القوت ويأكلون ليتقوى على الكسب، يكسب ويأكل عشان يطلع تاني معافي يروح يجري يجري تاني على الدنيا برضه، يبقى بيع النفس عشان يجري فيها تاني. زي ما قلنا زي بيدور الساقة، بيدور الساقة. ليتقوى على الكسب فيأكلون ليكسبوا، ويكسبوا يكسبون ليأكلوا. اللي بيكسبه يأكل، واللي يأكله يصحهم يجري تاني في الدنيا. بس هو كل همه كده يعلف الدابة عشان الدابة تجري. فلا تنعم في الدنيا ولا تقدم في أمر الدين، يتعب نهارا ليأكل بالليل، ويأكل بالليل ليتعب بالنهار. كالساقية لا ينقطع سيرها إلا بالموت. سواء كالساقية، طبعا الساقية اللي هي بتسقي، يعني بتسقي الساقية زمان اللي يحمل عليها المية ويجيب المية وتردد، يعني دابة اللي يجيب المية وتردد، يجيب ماء يجيبوا عليها الماء وتشرب الماء وتروح تجيب ماء، وهكذا هو نفس النظام. يعني طائفة الثانية يعني يدعون الفهم عن نفس أذكى الناس، يعني مفهومهم أن التعب لا بد منه، ولا بد بعد التعب من تلذذ وتناعم، فيقضي وطره من شهوات الدنيا والتمتع بها، ويظنون أنهم أدركوا السعادة وعاشوا فيها كالبهاء. طائفة الثالثة جعلوا همتهم في جمع المال وكنزه، وبخلوا به على أنفسهم، هو نفسه مش متمتع به يعني. ثم تركوه لمن يتنعم به، وعليهم وباله ومن بعد بهم، والعياذ بالله، يتمتعوا به. الطائفة الرابعة همهم نظر الناس إليهم، يضيق على نفسه ويزين ملبسه ومسكنه ومركبه، ليقال فلان عنده السيارة، فلان عنده الملبس كويس، فلان عنده المسكن كويس، يكفي كلام الناس بس يعني. إنما هو في جواه كده مش يعني مش مستريح ولا متمتع، وضيق على نفسه في نفقشه في مطعمه وما يريحه. طائفة خامسة يستكثر من الدنيا، يطلب بها الولاية والسلطان واتباع الناس، إذا عنده مال عشان يتجاوز مع أتباع ويجاوز الناس إيه حواليه شلة، وانقياد الخلق له بحثا عن السلطان والصدارة. ولو عقل الناس لتقللوا من الدنيا حتى لا تفتح عليهم أبوابها ومداخلها وتفريعاتها، فيكثر انشغالهم بها وهمهم وانتبابهم عليها، وتداعي وتسلسل مشاغلها إلى غير نهاية. إن طالما هو ماشي فيها مش هتنتهي مطالبه ولم يشبع منها. ومن تشعبت به الهموم في الأودية، في أودية الدنيا، لا يبالي الله في أي واد يهلكه بعدها. ولقد أدرك بعد كده بدأ يقسم الناس، قال لك فيه ناس من شدة خوفهم من الدنيا تركوها وأهملوها فلم يطلبوها، وكلاهم مقصر. للي انهمك فيها للآخر الدنيا وخلى هم كل فيه جمع المال والأكل والشرب والعيال والتربية والكلام الجاهدة والعيال من الدنيا والزوجات من الدنيا وكلهم من الدنيا، وانهمك وخلص ومات ولقي نفسه مش متزود بشيء، ولا اللي طلق الدنيا نهائيا وعاش محروم وعريان وحتى جسمه ما ينضفش والعياذ بالله. وبعض الناس فهم هذا فترات في حقبة من التاريخ زهد ناس في الدنيا واعتقدوا أن الزهد في الدنيا وسيلة العلم والفهم والفقه والوصول إلى الله، لا يأكلش كويس، ما يلبسش كويس، ويصيبه الجرب والعياذ بالله، ويصيبه الهزال، ويصيبه الجنون من قلة الأكل ومن قلة النوم ومن ضعف الصحة، والناس يقول لك عليه زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا، يقول عليهم كمان من مش مستبعد لك من أولياء الله، صاحب طيب صاحبي اللي زارك من أولياء الله، ولا زال يحكي بها ويقول لك يعني شفت واحد شفت واحد لابس جلبية مقطعة وعملها من بطة بس عارف بالزعف وقلم مش عارف بإيه وجسمه مش متنظف لي 50 سنة، وبعدين يعني قال لك أنا واقف وفيني شارع طويل واسع في إحدى مدن كبيرة، وبعدين قال بصيت له بالذراع وكنت أنا ماشي مع مش عارف إيه جماعة متشددة في فهم الدين واقتنع بفكرها، فلما بصيت وجئت قال في لحظة جيت وقف قدامي بعد ما كان على بعد 20 متر مثلا يقف قدام نعم ما له شيء جن أنا ما له شيء جرى أو سحر كاره الجن وحط الجمر وكل شيء جاي، وبعدين قال لك كلمة مثلا كده يعني أنت إيه يعني مش عاجبك ولا أنت مش عاجبك الوضع ولا يعني ما كلمة كده يعني أنا مش عاجبك ولا هذا، فقال أنا في دماغي إن أنا يعني شو كنا فيه فعل، فقال لك سبت الاتجاه اللي كنت ماشي فيه مع الجماعات جماعات متشددة مشيت بطريق رجل تحر يعني. لا لا وده فهم ده يعني كوننا هنا هو يعني الله سبحانه وتعالى جل شأنه إذا كان أمر بالزهد فأزهد الناس في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر بالنظافة فأنظف الناس محمد، إذا أمر بالتجمل فأجمل الناس محمد، إذا أمر بالتجمل في طلب الدنيا فخيرهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعني كان أنت تنظر إليه تستمتع بجماله ونظافته وهيئته، هذه القدوة، هذه القدوة، تنظر إلى الإنسان نظيف في هيئته، مهتم بنفسه، ده شيء ده مسلم، يعني المؤمن مطلوب منه يتحرك في نفسه أنه شامة، ينظر إليه يقول هذا مسلم، هذا متنظف، هذا مهتم بنفسه، وهو ربنا فرض علينا 5 مرات نتوضأ، 5 مرات نتوضأ غير النافلة كمان. غير النافلة بس سيبك من الوسواسين يتوضى 20 مرة في الوقت الواحد، لا يتوضى 5 مرات وربما يحتاج إلى نافلة بالليل يقوم يتوضى للصلاة الليل أو يتوضى لصلاة الضحى مرة زيادة مثلا 7 مرات، لما واحد يغسل وجهه 7 مرات ده غسل وجهه ثم غسل قلبه 70 مرة في الاستغفار والتسبيح والذكر والركوع والسجود، ثم عرض وجهه وقلبه لله في الصلاة لما يقف أمام وجه الله قال استقبلوا نور الله بوجوههم فأسبغ عليهم من نوره سبحانه وتعالى جل شأنه يفيض عليهم من نور، هو ذا الإيمان هو ذا العمل هو ذا الإسلام، يعني كون يطلق الدنيا ويقول ذا هو ذا العمل الصالح هو ذا الولاية هو ذا هذا لم يري لم يري، ويعني سبحان الله ربنا لا يعطي أسراره للمجانين ولا يعطي أسراره ولا أسراره للمجازين، يعني فيه جزء يعني تعبير صوفي يقول لهن علينا يا ودود بجذبة بجذبة بها نلحق الأقوام من دار قبلنا، ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام من دار قبلنا، بجذبة مش يعني يأخذ العقل لا يعني قرب المسافة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته أرولة، يختصر له الطريق زي ما قال الفصل يقول ان يعني واحد غني ومبسوط وعنده خادمه، وبعدين تستيقظ بالليل وتصلي من الليل توضا وتصلي من الليل فبتدعو ربنا يقول ان كنت احببتني فافعل فافعل كذا وكذا، يعني صاحب القصر يعني مستهزئ بي يقول انت عرفت ازاي ان ربنا احبك؟ كيف تعرفين ان الله قد احبك؟ قالت لأنه أيقظني لعبادته ولم يوقظك، أنت نائم زي كذا وانا صحيت ربنا يستر لي اذا صحني بالليل وصليت ركعتين يبقى دليل المحبه. هو ده الجذب يعني يجذبه اليه يعني ييسر له الطاعه ويشرح صدره لفعل الخيرات ويعني يعني يجد نفسه مدفوعا للخير دفعا. فيعني في فرق لما كل واحد لما يكون واحد يصلي والصلاة ثقيل على نفسه أو يقرأ القرآن والقرآن ثقيل على نفسه أو يذهب إلى مجالس العلم وبيجر نفسه جر بالحبل والسيف ليعاني لما يكون مشرح الصدر متيسر عليه الأمور يأتي وهو راغب ومبسوط وسعيد وفرحان. هو ده المجذوب مجذوب يعني ربنا شده إليه شده إلى مجلس العلم شده إلى تلاوة القرآن شده إلى حفظ العلم شده إلى العمل الصالح شده إلى تشييع الجنازة شده إلى إعادة المريض شده إلى المصالحة بين الناس. تجد الأمور ميسرة ويدفع إليها دفعا يعني ما يحسش بمعاناة ده القصد. إنما مش معنى كده أن يفقد عقله ولما يفقد عقله وما يعرفش يتوضأ نقول عليه مجذوب. لا مش هو ده شو ده المجذوب. لا لا يعني لازم نحسن الطهارة عشان يبقى مسلم. إذا أحسن الوضوء يبقى مسلم ما يعرفش يتوضأ يبقى خلاص يبقى مبتلى. يعني ربنا يقول ربنا يعافينا وعافيه كان مريضا أو يعني ولد هكذا يبقى ده بس للعبرة نعتبر ونحمد الله على العافية ونحمد الله على الصحة ونحمد الله على توفيق الطاعة. القول بعد ذلك يبقى النظر إليها بعين الحكمة والسهم. الدنيا النظر إلى الدنيا بعين الحكمة والسهم. ولذلك اللي يفهمها صحيح لا يتعلق بها يسمى زاهدا فيها ولو كان غنيا. غني وبينفق في وجوه الخير غني ولا تحجبه عن طاعة الله غني ونشيط في فعل الخيرات بنظرة بحكمة. وذلك فيه للأثر الوارث الحكمة من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. لحد الوقت احنا ما قلناش نماذج نصوص يعني من الدنيا. والدنيا كانت يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز بها وبأحوالها. يعني لما يلاقي الناس انت لما تلاقي واحد فقير وتعظف بحقارة الدنيا يقول مطمئن البال ويستريح ويعيش نفسيته كويس. ولما تلاقي واحد غني وتذكره بحقارة الدنيا يخزع ويخشع وينزل يمتنع عن الغرور وعن التعالي وعن التكبر وعن البطر. لما كان من نصاح لنصحه قارون يبقى لما تأتي الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقير لما يستشعر حقارة الدنيا يقول يبقى الحمد لله يعني ربنا ودها ليش لأنه ما نشتري. وده نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الماء أو من السقيا. ده كان الطبيب بيمنع الماء من واحد شفقة عليه عشان صحة ترجع واسترد الصحة. الله ولله المثل الأعلى يمنع بعض العباد من الدنيا عشان يقول لها أنا عايز أحميك منها عشان تخرج منها سالم عشان ما تكلبش فيها لأن هي فيها كلاليب كلاليب تعض الإنسان، اللي كان الأزواج الأولاد للعمارات البلوط البيوت البنوك فيه الخصماء الشركاء كل واحد دبيه بالشيء من ناحية، أنت تمشي ما لحت في كلمة خاص عزيزا كويس، أراد الله لك السلامة وحماك منها. أيضا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر أصحابه يعني حالهم فقير واللي ساعة اللي يأكل وجبة في مرة واحد اليوم واللي يأكل كل يومين مرة وثوب واحد يغسله كل جمعة ينذهب به إلى المسجد والحالة كانت تعبانة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني ستصب عليكم الدنيا صبا ما تخافوش، ما الفقر أخشى عليكم، لما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم بزهرتها فتفتنكم أو فتتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم فتفتنكم كما فتنافس، يعني أصبر الرزق هيجي خير هيفتن، بتصبر لهم في هذا الحال وتحذر لهم من المآل لما تقول إلى الأحوال ما حاليا ما عندهمش، يقول لهم أصبر الرزق هيزيد. وقد تحقق عليه الصلاة والسلام تحقق هذا، وبعدين بس يقول لهم خلي بالكم يعني لما تجيكم الدنيا ما تتكلبشوش بها خالص وما تحلاش تفتنكم ولا تتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم فتفتنكم كما تنافس، دنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، خضرة وحلوة إن خضرة لأنت تشد لها مش عاوز يرفع عينها عن حاجة، وانا بالدرس ما قلنا لا خضرة مش لازم الزرع مش لازم المال، خضرة ممكن البهيمة بص البهيمة كده مش عايز تجيبها، فضربت مثل مرة في الجامعة الآخر نقول لك ايه عند البهيمة وما شاء الله عشر وحتى على ميلاد يخش يأكلها بعد ما يسقيها ويحدثها كده بعدين يقفل الباب كده يفتح الباب ويبص عليها كده ويبقى يشدها معاه بالحبل ورا بالحبل كده بعد ما يربطها يجي من ورا يبص لها من ورا عشان يشوف المنظر بتاعها، هو ده مزينة مزينة قدرة زي ما قدر يعني قدرة تحب دايما تبص فيها وحلوة مزينة بتلازف بيها، فهذه قدرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، سواء البهيمة سواء الوظيفة سواء الوزارة سواء المجلس مش عارف ايه المركز فيه حلو كل ده حاجات حلوة مزينة تبهرج انشغل بيها مش عايز يسيبها مش عايز يستغنى عنها يتعلق قلبه بها، إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمنا وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقاء رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة عند الموت شهادة بعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله على آله وصحبه وسلم.